الحمد لله، الحمد لله وفقنا إلى الهدى حمدًا كثيرًا ليس يحصى عددًا. ثم إني بعد حمد الله أشهد أن لا إله مستحقًا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد، من جل عن كفء وزوج وولد. ثم إني أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أشكر بادئ ذي بدء الجمعية الدينية لهذا المسجد المبارك على حسن ظنهم بي، بدءاً بالشيخ الإمام كمال النصر حفظه الله ورعاه ووفقه إلى سبل الخيرات إن شاء الله. أيها الإخوة، إن الله عز وجل يصطفي ويختار من عباده أشخاصاً أناساً أقواماً يصطفيهم للخيرية، يصطفيهم لأن يكونوا من أهله وخاصته. فالله عز وجل يقرب إليه عباداً يختارهم، وممن يختارهم الله عز وجل لأن يكونوا من أهله وخاصته من يشرح صدورهم لطلب العلم. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كذلك يهيئ له سبل البحث عن مجالس العلم ليرتادها ويكثر الخطوات إليها. فكل خطوة يخطوها هي في ميزان حسناته، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجلوسنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله هو جلوس في روضة من رياض الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. ونحن ها هنا في حلقة من حلق الذكر نتعلم فيه أحكام ديننا. بين يدي الموضوع، موضوع الزكاة، أود أن أذكر إخواني بقضية مهمة، ألا وهي أن المال الذي بين أيدينا في الحقيقة هو مال الله عز وجل، وما نحن إلا مستخلفون فيه. المال ليس مالنا، بل هو مال الله عز وجل. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فنحن نتصرف في هذا المال وفق ما يريده المالك الأصلي، المالك الأول، وهو الله عز وجل. وبما أنه هو المالك فمن حقه أن يضع شروطاً للتصرف في ملكه. فالله عز وجل وضع ضوابط وأحكاماً تتعلق بالمال، ومن بين هاته الضوابط ما يتعلق بأحكام الزكاة، فهي مرتبطة بالأموال. ضبط الله عز وجل وقيد التعامل بالأموال، وضع شروط، وضع شروطاً، وضع أحكاماً، وضع ضوابط شرعية، كلها لتنظم سيرور التداول المال بين أيدي الناس، فينبغي مراعاة هذا. الزكاة لها عدة شروط، ولكني انتقيت منها بعضها، ولذلك قلت من شروطي. ومن هذه في اللغة العربية لها عدة معان، من بينها التبعيض، أي بعض شروط الزكاة. أنا اخترت بعضها مما تمس الحاجة إليه. هذه الشروط: على رأسها الملك التام للنصاب. عندنا مصطلحات متداولة: النصاب والحول، هذان المصطلحان سنتحدث عنهما في الشرائح الموالية. الملك التام للنصاب، كلمة النصاب أفردت لها شريحة، الآن سأتحدث عن الملك التام. كلمة التام، ربما إنسان يملك مالا وهو أكثر من النصاب، ولكن لا زكاة فيه، لأن ملكيته لهذا المال ليست تامة، لا يستطيع أن يتصرف في هذا المال تصرفاً مطلقاً. أعطيكم مثالاً: واحد مات أبوه وترك له مالاً، حصة في الميراث، هذه الحصة لم يمكن فيها، لم يمكن في التصرف فيها كما يريد. ربما الأخ الأكبر لم يوزع هذا الميراث وحرم إخوته من الميراث. صحيح أنت تملك النصاب، ربما حصتك 100 مليون، ولكنك لا تملكه ملكية تامة. متى تجب الزكاة؟ عند قبضه. فمن شروط الزكاة الملك التام للنصاب. سنتعرف على نصاب الذهب، على نصاب النقود التي بنيت على الذهب، كذلك تمام الحول. الحول هذا المصطلح ما معناه؟ في الأموال، في النقود، في الذهب، في الماشية، الحول هو عام هجري كامل، هذا يسمى حولا. في الزروع الحول هو وقت الحصاد، من الزرع إلى الحصاد، هذا حولها. قد يكون الحول 3 أشهر، قد يكون 6 8، يختلف بحسب المحصول. أما في الذهب، في الفضة، في النقود، في الماشية، فالحول هو عام هجري كامل. الملك التام هذه فيها ملاحظة كذلك مهمة. نحن نتعامل مع المال، لا نتعامل مع الشخص، فالشخص لا يهمنا هل هو مكلف أو غير مكلف. معناها الصبي الصغير الذي يمتلك مالا يجب أن يزكي، يزكي عنه وليه، فنحن يهمنا مال بلغ نصابا، هذا فيه الزكاة. هل صاحب المال مكلف أو غير مكلف لا يهمنا. صبي مات أبوه وترك له مالا، هذا المال بلغ النصاب فيجب إخراج الزكاة منه. مجنون كذلك غير عاقل عنده مال بلغ النصاب، حال عليه الحول، توفرت الشروط، وجب أداء الزكاة من هذا المال. فنحن نرتبط بالمال لا بالأشخاص. الدليل على الملكية التامة للنصاب أو الدليل على النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. كذلك قال في تتمة الحديث: وليس فيما دون 5 ذود أي جمال صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فالنبي ربط الزكاة، والزكاة تسمى كذلك صدقة، ربطها بمقدار معين، هذا المقدار هو النصاب. أما الحول فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الأمر الثالث وهو الدين. الدين من شروط إخراج الزكاة عدم وجوده، من شروط إخراج الزكاة عدم وجود الدين. هل كل دين يمنع من إخراج الزكاة؟ لا، عندنا الدين المتعلق بالذهب والفضة والنقود المعاصرة الآن، هذا يؤثر في الزكاة وسنتحدث عن طريقة تأثيره. أما الدين في الماشية أو في الأنعام، الدين في الزروع لا يؤثر، هذه الأنعام والزروع زكاتها منها فيها، لا يتدخل شيء خارجي فيها، إذا بلغت النصاب نخرج منها زكاتها، لا تتأثر بالدين. أما الذهب والفضة والنقود الآن المعاصرة فتتأثر بالدين. ما هو الدين المؤثر؟ الدين المؤثر إذا كان سببه، سبب الدين بالنسبة لهذا المزكي، لم يكن بسبب معصية أو بسبب سفه، إنسان استدان ولكن سبب دينه أنه رايح لتونس وش يحتفل برأس السنة الميلادية، يقول راهو علي دين فيؤثر في الزكاة، لا، هذا الدين بسبب سفه. نتحدث عن دين سببه مشروع، احتاج الاستدانة لأجل سبب شرعي مقبول شرعا. أما إذا كان لمعصية، دخان، خمر، أي شيء آخر، فلا يؤثر في الزكاة. كيف يؤثر الدين في الزكاة إذا كان سببه مشروعا؟ عندنا مال عام مثلا 100 مليون، 100 مليون هذه بلغت النصاب، ستخرج فيها الزكاة أو تجب فيها الزكاة، وعليه دين 50 مليونا، لميان نقص منها 50، عدد 50 أقل من النصاب، لا زكاة. عندنا شرط آخر كذلك في الدين، ألا يوجد عند هذا المدين ما يبيعه من زائد عن حاجته. واحد تلقى عنده زوز بيوت، بيت يسكنه وبيت جعله للإيجار، هذا لا يتدخل في الزكاة. الزكاة إذا لم يكن عنده شيء زائد عن حاجته ننظر إلى الدين. عنده ما يبيعه، بيت زائد، سيارة فخمة يستطيع أن يبيعها وينزل إلى سيارة أقل، يستطيع أن يتخلى عن السيارة لعدم الحاجة الماسة إليها ويستعيض عنها بدراجة نارية مثلا، هذه كلها، أو عنده أثاث مثلا في البيت، أثاث فاخر، نقول له بع هذا الأثاث الزائد عن الحاجة، أو بعه واستبدله بأثاث يكفي أقل قيمة منه. إن امتنع لا ننظر إلى دينه، تبقى المياه يزكي عنها كاملة. ألخص المسألة من جديد في الدين، يجب ألا يكون الدين بسبب معصية، لا يكون الدين بسبب سفه، ولا يوجد عند المدين ما يبيعه مما يزيد على حاجته. إذا وجد هذا ننظر في الدين، هل هو مرتبط بالمال بالذهب والفضة والنقود، أو هو مرتبط بالماشية والزرع. الماشية والزرع لا يؤثر الدين، إذا كان في المال يؤثر. طريقة تأثيره، ننقص المال الموجود، ننقص المال الموجود ننقص منه الدين، ونحسب أكثر من النصاب يزكي، أقل من النصاب لا زكاة. والدين يستوي فيه الدين المعجل والدين المؤجل. كيف كيف؟ حتى لم يحل أجل الدين، ما هوش مشكل، هم دين سببه مشروع ومعتبر شرعا. نأتي إلى نصاب الذهب، وهو الأساس الآن الذي تقوم عليه الزكاة. الذهب 85 غراما، منين جت 85 غرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربط زكاة الذهب ب20 دينارا ذهبيا، والدينار الذهبي وزنه 4.25 غرام، 4.25 غرام. واحد يسأل يقول كيفاش عرفتها 4.25؟ الدينار الذهبي موجود في المتاحف العالمية ووزن، فوجد 4.25 غرام، وبناء على هذا الوزن وضع العلماء الأحكام المرتبطة به. كي نضرب 4.25 نضربها في 20 دينار، جينا النتيجة 85 غرام ذهبي. إذا بلغ الذهب 85 غراما فقد وجبت الزكاة. الآن الذهب الذي تجب فيه الزكاة، تطرح مسألة حلي المرأة، هل في حلي المرأة زكاة أم لا؟ حلي المرأة إذا كان للزينة فلا زكاة فيه. حلي المرأة، وأنا أقول المرأة تغليبا، ربما هو ملك للرجل ولكنه أعطاه للمرأة لتتزين به، فالمخاطب بالزكاة هو الرجل، ولكن بكثرة استعمال المرأة فنحن نقول حلي المرأة، لأن المالك الأصلي في كثير من الأحيان هو الرجل، فلو طلق المرأة لما تركها تأخذ هذا الذهب، يعطيها مهرها والباقي يقول لها اتركيه هنا، فهو ماله. ولكن نحن نتعامل مع العبارة الشائعة، حلي المرأة إذا كان للاستعمال فلا زكاة فيه. إذا كان بالنسبة للرجل يجوز استعماله، قديما قبل سنوات قليلة فقط كان الرجل يستبدل السن بسن ذهبية، هاته السن الذهبية لا زكاة فيها. قديما كان من جذم أنفه، قطع أنفه، يستبدله بأنف ذهبي، هذا لا زكاة فيه لأنه جائز استعماله. أما الذي تجب فيه الزكاة، ما يجب فيه الزكاة من الذهب؟ حلي المرأة يجب فيه الزكاة، نبدأ بالرجل أو الاستعمال عموما، ما حرم استعماله فيه الزكاة. مثلا رجل يلبس خاتم من ذهب، حراما يلبس خاتم من ذهب، هذا فيه الزكاة. أو واحد ثري جدا جعل كوبا يشرب فيه الماء من ذهب، هذا محرم تجب فيه الزكاة. نروح لحلي المرأة، حلي المرأة متى يجب فيه الزكاة؟ متى تجب فيه الزكاة؟ تجب الزكاة إذا كسر هذا الحلي ولم تصلحه، معناها ما عادش للزينة، فتجب فيه الزكاة، عاد هكاك مكسر ومحدود. إذا لم تستعمله ولو مرة في السنة لم يعد للزينة، وجبت فيه الزكاة. إذا كانت النية، وهذه مهمة جدا ويقع فيها كثير من الناس، إذا كانت النية أن هذا الذهب لنوائب الدهر للزمان، فقد وجبت الزكاة. وهذه أكثر الناس عندهم النية هذه، يقول لك الحدايد الوقت الشدايد، راهو يشري الذهب مش يلقاه وقت أخر، يحتاجه لشراء مسكن، يحتاجه لشراء سيارة، لعملية جراحية، هذا يجب فيه الزكاة. بعض الناس يكنز الذهب لابنته، تشري السلسلة تقول هذه لابنتي كي تكبر، ولا هذه العيال وليدي، هذا كله فيه الزكاة، لم يعد الاستعمال للزينة. الزينة المرأة تقول لها نبيع نصف البيت، أو تعطينا الذهب تقول لك روح بيع نصف الحوش، الذهب نتاعي ما تحرموش، هذا لا زكاة فيه. تقول لها راه السيارة خلاص، يعني بين خيارين، يبيع السيارة يا تمد لي الذهب، تقول لك روح بيع السيارة وش حاب تبيع آخر بيعها، الذهب نتاعي ما تحرمش، هذا لا زكاة فيه. أما أن تكون أبسط شيء يباع الذهب أو يستعمل رهنا أو شيء آخر، فهذا فيه الزكاة. ملاحظة أخرى، بعض النساء عندما يوزع الميراث تأخذ ذهب أمها، تقول لك هذه فيها ريحة العزوز، هذا فيه الزكاة. وهذا حتى في الميراث يخطئ كثير من الناس فلا يحسبونه في الميراث، لا، يوضع مع الميراث يحسب، بعد ذلك إن تصالح الورثة أن يترك الذهب للبنت أو يتقاسمه البنات فلهم ذلك، ولكن ابتداء يجب أن يحسب. فيها شي ريحة العزوز، العزوز ماتت ربي يرحمها، ربي يجعلها من أهل الجنة، ولكن ذهبها يقسم. الذهب يقوم بسعر بيعه لا بسعر شرائه، سواء اشتري بسعر أعلى أو بسعر أقل، ربما اشترته المرأة بسعر مثلاً 300 ألف جرام والآن عاتب 600، نشوف سعر البيع الآن، لا عبرة بسعر الشراء، وربما هي تشريه بسعر الجديد 750 جرام، والآن إذا أرادت بيعه تبيعه لباسي ب 700 بركة، فالعبرة بالبيع لا بالشراء. وإذا أراد الإنسان أن يعرف قيمة الزكاة في الذهب، يأخذ الذهب إلى الصائغ، يقول له هذا الذهب قداش تشريه علي، أكل المبلغ، المهم يكون صائغ ثقة، المبلغ اللي مدله الصائغ ذاك التقويم هو المعتبر في الزكاة، لأن الذهب يختلف سعره، لباس درجات والتكاسير عندها صمتها وحدها، فما يقوم به الصائغ هو المعتبر في أداء الزكاة. يوجد كتاب أحيل عليه الباحثين، كتاب اهتم بدراسة الموازين والمكاييل، عنوانه المكاييل والموازين الشرعية للدكتور علي جمعة المصري، جعل كتابا هو بحث علمي أوسط الشؤون الدينية عندهم بطبعه، وقد طبع كتاب بذل فيه الباحث الدكتور علي جمعة جهدا معتبرا، بل جهدا كبيرا جدا، ومر على المكاييل والموازين الموجودة في الفقه الإسلامي، وكلها عصرنها، جعلها بلغة العصر، دينار ذهبي عندنا الآن كم يساوي بالغرام؟ الدرهم كم يساوي الآن بالغرام؟ كل المكاييل والموازين، فيرجع إليه للفائدة. نصاب النقود، النقود الآن المراعى فيها أو بنيت الأحكام فيها على الذهب لا على الفضة، لأن الفضة فقدت قيمتها أو ثمنيتها، لم تعد الفضة اليوم كما كانت قديما. قديما الدينار الذهبي كان يقابله 10 أو 12 درهما فضيا، الآن الدينار الذهبي راه يقابله 100 ولا أكثر. الغرام الواحد 685,000 تاع الذهب، الغرام في الفضة 6500، اضربها في 100 وزد لها شوي، فالفضة لا يقوم عليها، بل اتفق الفقهاء المعاصرون على التقويم بالذهب. الذهب كما قلنا 85 غراما، إذا ضربناها في 685,000، واحد يقول لي كيفاش 685؟ 685 هو سعر الذهب الآن. يوجد موقع في الانترنت أو مواقع تستطيعون الدخول إليها، الموقع كل ثانية تجد سعر الذهب وسعر الفضة مؤشر يزيد وينقص سعر الذهب في الأسواق العالمية. وزارة الشؤون الدينية أخذت قيمة وجعلتها هي ما يبنى عليها في الزكاة، القيمة 685,000. ولذلك نجد الزكاة قيمتها تتغير من عام لآخر، قبل عامين كانت 45,050,000، العام الفات كانت 55,250,000، العام هذا 58,225,000. هذا المبلغ يتغير بحسب قيمة الذهب، العام الجاي كنت تهبط قيمة الذهب سيقل نصاب الزكاة. العملة الأجنبية، واحد عنده ذهب، عنده مال بالدينار، وعنده كذلك شوي يورو مدسوس، هل يزكي عليه ويحسبه في الزكاة أم لا؟ نعم، العملة الأجنبية داخلة في المال، فهي مال، إذا أراد بيعها ذهب للسوق باعها فهي مال. كيف نقوم العملة الأجنبية؟ نقومها بسعر بيعها كذلك، لا بسعر شرائها، بسعر بيعها في يومها، النهار اللي باش يخرج الزكاة فيه. وإذا ذهبت إلى السوق المتعارف عليه عند تجار العملات الأجنبية، عندهم سعران، سعر البيع وسعر الشراء، يقول لك مش تبيع لي ولا مش نبيع لك، وهامش الربح بينهما مبلغ بسيط، 20,000 الورقة، 30,000 مبلغ. الآن كيف يقوم المزكي؟ قال علماؤنا يستحب له أن يقوم بأعلى السعرين. أكل فارق هذاك ويني؟ أنت تتنازل عنه، تقوم بأعلى السعرين، لأن الزكاة طهرة للمال، وما نقص مال من صدقة أبدا، هو يطهرك ويزكيك ويبارك الله في مالك، وهذه الغاية من الزكاة. فتقوم العملة الأجنبية بأعلى سعر. الآن إذا أراد الإنسان أن يخرج الزكاة، سيجمع ما عنده من ذهب، فضة، ما عنده من نقود بالعملة المحلية الوطنية أو بالعملة الأجنبية، وكذلك عروض التجارة، عروض بضم العين جمع عرض، عروض التجارة إن كان تاجرا، كلها يرى القيمة النهائية ويخرج عليها الزكاة. الدرهم الآن مقداره وزنه 2.995 جرام، 2.995 جرام. سؤال يسأل في كثير من الأحيان، الشاب الذي يجمع المال من أجل الزواج، أو واحد يجمع المال من أجل أداء فريضة الحج، أو من أجل شراء بيت، من أجل شراء سيارة، هذا المال الذي يجمعه هل فيه الزكاة أم لا؟ نعم فيه الزكاة، كل مال موجود عندك فيه الزكاة، فنحن نعتبر المال الموجود، ولا تهمنا نيتك، نيتك لأداء فريضة الحج. نسأل الله أن يبلغك هذه النية وأن يوفقك، ولكن المال تجب فيه الزكاة، والزكاة ليست بالمال الكثير على 100 مليون، زوز ملايين ونص لا تنقص شيئا. الحول في الزكاة، احنا قلنا عندنا مصطلحات النصاب والحول، النصاب تحدثنا عليه، الآن نبدأ الحديث عن الحول. كيف يحسب الحول؟ الحول أولا يحسب بالتاريخ الهجري لا التاريخ الميلادي. يخطئ بعض المزكين فيربط حوله بالتاريخ الميلادي، يقول ديما عندي زكاة خرج فيها في أول جانفي. لا، الزكاة ترتبط بالتاريخ الهجري، خرجها بأول محرم، خرجها بنص رمضان، اربط زكاتك بالتاريخ الهجري. ما الفرق بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري؟ فرق كبير جدا. إذا ربط المزكي زكاته بالتاريخ الميلادي، كل عام يؤخر حق الفقير 10 و11 يوما. 10 سنين هو يخرج بالتاريخ الميلادي، راه أخر الزكاة ثلث عام، 110 أيام. هذا حق الفقير، والزكاة أداؤها واجب على الفور، معناها الوقت اللي تجب فيه الزكاة لازمك تخرج مباشرة، لا يجوز التراخي فيها. فهذا الذي يربط زكاته بالتاريخ الميلادي راه يأخر في حق الفقير 2 و3 سنين، وربما في عام يموت ويظن الورثة أن الزكاة لم يحل أجلها فلا يخرجون الزكاة. ترتب دين عليه، والدين لا يتسامح فيه الله عز وجل، الشهيد يغفر له كل ذنبه مع أول قطرة تسيل من دمه. عندما يصاب الشهيد أول قطرة تسيل من دمه تمسح كل الذنوب إلا الدين. بل منع الشهيد من دخول الجنة بسبب إبرة، مبلغ تافه جدا، ولكن لأنه دين يحبس الشهيد عن دخول الجنة. فأمر الدين في الزكاة أمر عظيم فلا يتساهل فيه. إذن يحسب بالتاريخ الهجري لا التاريخ الميلادي. الموظف كيف يحسب حوله؟ موظف شاب ما زال في بداية مشواره في جمع الأموال ليستقبل حياته، موظف يتقاضى أجرة 4 ملايين مثلا، يحتاج 1 مليون ليصرفه، و3 ملايين يدسها، 3 ملايين و3 ملايين و3 ملايين، بمرور الوقت سيصبح عنده نصاب. إذا بلغ المال النصاب مثلا نقول العام الفات، يحسب وقت اللي يلحق المال 55 مليون و250 ألف. هذا العام هذا 58، العام الفات 55 مليون و250 ألف. يعني باش نربطها بالعام هذا كذلك، أنا بديت بالعام الفات، قلنا بدأ يجمع العام الفات وصل 55 مليون و250 ألف، يسجل التاريخ الهجري عنده، قال ناره الخلاص نتاعي لحق لي 55 مليون و250 ألف في 1 شعبان، يسجل 1 شعبان، راه هذا بداية الحول، ماهوش لم يزكي، ما زالت الزكاة، يسجل بداية الحول. هذه السنة نشوف هل المال اللي عنده الآن 58 مليون و250 ألف، 225 ألف، ولا لا؟ لقيناه راه لحق العام هذا النصاب، نقول له خرج الزكاة. العام الفات بلغ النصاب وبقي النصاب مستمرا إلى هذه السنة، بقي في النصاب، نقول له 1 شعبان خرج زكاتك خلاص. أعيدها، موظف يجمع المال، هاي عنده 30 مليون، نقول له لا زكاة، 40 لا زكاة، 50 لا زكاة، 55 مليون و250 ألف لا زكاة، ولكن بلغ المال النصاب، سجل عندك بداية الحول. العام الجاي في نفس الوقت شوف المال نتاعك هل هو بالغ النصاب الجديد ولا لا؟ بالغ النصاب أخرج الزكاة. خلاص. هذا بالنسبة للموظف، الموظف الحرفي، أي واحد بهذه الطريقة. كذلك بالنسبة للتجار، أتحدث عن التاجر الجديد. التاجر القديم صار أمره واضحا بالنسبة إليه، عنده مال، هاو بالغ النصاب، يزكي كل سنة. التاجر الجديد يسجل تاريخ بداية التجارة، ما هوش يسجل تاريخ بلوغ النصاب، لا، بداية التجارة، بداية فتح المحل والانطلاق في التجارة. وكذلك مربي المواشي كيف يسجل تاريخ البداية، قال بدأت فتحت المحل التجاري 1 رمضان، ولو كانت البداية بأقل من النصاب، بداية 30 مليون فقط، أقل من النصاب، نقول له 1 رمضان العام القادم شوف لنا قداش عندك، بلغت النصاب أخرج الزكاة، لم تبلغ النصاب اصبر، هاك صابر الوقت اللي يبلغ النصاب أخرج الزكاة وسجل الحول، راح الحول نتاعك ما عادش تاريخ بداية التجارة بل تاريخ بلوغ النصاب. نعاودها المسألة هذه، فتح محله في 1 رمضان بأقل من النصاب، كان أكثر من النصاب هاي خلاص، أقل من النصاب 1 رمضان في هذه السنة، مثلا بداية العام الفات نقولوا بداية 1 محرم، مدام الشؤون الدينية راهي ربطتها بواحد محرم، نقولوا بداية العام الفات بواحد محرم، الآن 1 محرم يشوف هل عنده 58,225,000 ولا لا، عنده، يخرج الزكاة. فالحول يبدأ من فتح المحل، ما كانش لم يبلغ النصاب نقول له اصبر حتى وين يلحق، ها 1 محرم ما كانش، صفر ربيع الأول، 1 ربيع الأول لحق النصاب، نقول له خرج الآن الزكاة وسجل التاريخ، راه الحول نتاعي في 1 ربيع الأول، العام اللي بعده 1 ربيع الأول هو نهاية الحول ليخرج فيه الزكاة. الآن من المسائل التي تطرح كثيرا، هل يجوز تقديم الزكاة عن حولها ولا لا؟ واحد حوله في 1 ربيع الأول، ماله بلغ النصاب، هل يجوز له أن يقدمه لواحد محرم أو 10 محرم عاشوراء أم لا؟ أو بداية ذي الحجة، 10 الأيام الأولى من ذي الحجة، أو 10 الأواخر من شهر رمضان، هل يجوز له هذا أم لا؟ عندنا فيها صورتان، إما أن يقدمها لعام واحد أو يغير أصلاً الحول، نبدو يقدم الزكاة لعام واحد، هذا حوله في 1 ربيع الأول، عنده قريب مريض يحتاج عملية جراحية ضرورية جداً، أو أصابته فاقة، فقر شديد ويحتاج مساعدته، لا ينتظر 1 ربيع الأول، يقول لك هل يجوز لي أن أقدم الزكاة لشهرين مثلا أو لا؟ يجوز ذلك، هو يريد أن يقدم الزكاة لعام واحد غير العام هذا، يقدمه قبل شهرين، يجوز له ذلك، يخرج الزكاة، يقوم ما عنده، مثلا عنده 100 مليون، يخرج 2.5 مليون زكاته، وعندما يحل الحول بعد شهرين يشوف الفارق ما بين وقت الإخراج التقويم، قوم لقاها 100، يشوف الآن التقويم لقاها 110، قداش الفارق؟ 10 ملايين، أكل 10 ملايين قداش فيها زكاة؟ 250,000، يخرج 250,000 عندما يصل الحول، العام اللي بعده يبقى حوله في 1 ربيع الأول، هذا قدم الحول عام واحد لوجود مصلحة. والدليل على جواز هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة عمه قبل 2 عامين، النبي كان يحتاج الزكاة في سبيل الله ومال عمه كثير، عوض أن ينتظر المال القليل الذي يخرج لعام واحد قال هات 2 عامين، وبعد ذلك كلما حال الحول يحتسب الفارق ويسجل عنده، يصفي بعد الزكاة، هذه الأولى. الثانية يقول لك نايا لا راهي ربيع الأول حاب نديرها في عاشوراء، يجوز له ذلك بشرط أن يكون ماله كما قلنا بلغ النصاب، لأن إن لم يبلغ النصاب فإن الزكاة لا تجب أصلاً، حتى نقول سنقدم الحول. بلغ النصاب يجعل حوله قبل شهر، قبل شهرين، قبل ثلاثة، هو حر، ويستمر حوله بالطريقة الجديدة. قالنا نديرها في عاشوراء، حتى العام الجاي يعود يخرج في عاشوراء، العام اللي بعده في عاشوراء، يغير حوله بالكلية. هذا يجوز، لأن تقديم الزكاة عن وقتها جائز، لأنك قدمت إعطاء حق الفقير عن وقته. الفقير أو يهز حقه في واحد ربيع الأول، أنت عجلت به. أما تأخير الزكاة عن وقتها هذا هو الممنوع. الممنوع أن تعطيه الزكاة في واحد ربيع الثاني، تأخر هلا شهر. أما أن تقدمها فهذا جائز. نذهب إلى زكاة الخضر. زكاة الخضر بعض الناس الآن صارت عنده مزارع بطاطا. أنا ركزت في موضوع الزكاة على زكاة النقود، ولكن ذكرت هذه لدخول شريحة معتبرة من الناس إلى عالم التجارة في البطاطا، لأن قديما كانت الخضر يمارسها الفلاح فقط، الآن صارت البطاطا تجارة، حتى غير الفلاح دخل عالم البطاطا. زكاة الخضر وزكاة غيرها كذلك من الفواكه فيها قولان عند علمائنا قديما. القول الأول أنها تزكى كلها، لا فرق بين التمر، بين الشعير، القمح، البطاطا، كلها سواء. وهذا القول هو قول الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه. وطريقة زكاتها تزكى زكاة زروع، وآتوا حقه يوم حصاده، إما 5% أو 10%. إن بذل الفلاح جهدا فيها، في السقي، في غيرها من التكاليف، فإنه يخرج 5% كما هو حال البطاطا. إن لم يبذل جهدا كالنخيل مثلا، نخيل بعلي ما فيه حتى مشقة، فهذا فيه 10%. هذا القول تبناه حتى علماء من غير المذهب الحنفي. عندنا في المذهب المالكي الإمام الكبير ابن العربي يقول بهذا القول. من المعاصرين كثير من الفقهاء المعاصرين حتى من داخل المذهب المالكي، من بينهم الشيخ الأخضر الزاوي، عالم من علماء الجزائر الكبار المالكية، ومفتي المالكية في ولاية المدية، عنده قناة في اليوتيوب أحيلكم لترجعوا إليها، شرح فيها الرسالة وأكملها، شرح فيها مختصر خليل وأكمله، وهو الآن يشرح مفتاح الوصول للشريف التلمساني، عالم من علماء المالكية، يقول بزكاة الخضر 5%، مثلها مثل غيرها من الزروع. هذا القول الأول. القول الثاني أن تزكى، أن لا تزكى هذه الخضر زكاة الزروع. هل الفلاح لا يزكي مطلقا؟ عنده 10 بفوات على بطاطا لا يزكي، بل في ماله الزكاة، لا يزكيها زكاة زروع، يزكيها زكاة مال نقود. كيف يزكيها؟ سيخرج 2.5%. متى يخرجها؟ إما أن يخرجها عندما يبيع المحصول، كلما باع أكثر من النصاب خلاص يخرج 2.5%، أو يجمع المال الموجود عنده إلى المال الموجود سابقا، وهذا المال يعامل معاملة المال المستفاد كأنه موظف. الدراهم الجديدة ديما يلحقها للدراهم القديمة، ويخرج الزكاة عندما يحول الحول على المال الأصلي. والأرجح هو القول الأول أنه يخرج الزكاة 5%، وهذه أبرأ للذمة. الإنسان يتاجر مع ربه فلا يبخل ولا يشح، وهو زيادة نماء في المال. لو أصابت هذا المحصول جائحة مرض من الأمراض، أو يدي لها أكثر من 5%، كون يهبط السعر أو يدي لها أكثر من 5%. فالإنسان لا يتحايل في إخراج الزكاة. يبدأ الحول ببدء التجارة كما قلناها. ماذا يحسب التاجر الآن عندما يريد أن يقوم؟ سيحسب التاجر النقود الموجودة عنده، السيولة، يحسب كذلك النقود التي أودعها أمانة عند شخص أو أودعها في المصرف، دارها في الحساب البريدي الجاري، وضعها في البنك، كان يحطه في الأكناب صندوق التوفير، وإن كان البنك والأكناب فيها مشكلة الربا لأنه يرجع المال بفائدة. المهم نحن سنحسب المال الموجود، هذا المال سواء كان سيولة أو مالا مودعا في مصرف أو جعله عند شخص أمين، هذا التاجر أو المزكي يخاف اللصوص. كان واحد يشك الناس في وجود المال عنده، يقول له هذا نص الدراهم أمانة، أو الديون المضمونة، دين مضمون عند إنسان ثقة لا تشك أنه سيرجع المال أو لا تشك أنه سيهرب بالمال. أبداً، المال كما هو موجود عندك موجود عنده، هذه كلها يحسبها التاجر. كذلك أصحاب المحلات أو أصحاب الورشات، ورشة خياطة، ورشة نجارة، ورشة حدادة، عندهم مواد مصنعة وعندهم مواد خام، يحسب الجميع، المواد المصنعة والمواد الخام، الحداد يحسب الأبواب المصنعة ويحسب الحديد الموجود عنده. أدوات التشغيل، البوست على الصدير والله الأمين والله الحوايج، لا تحسب في الزكاة. النجار الوسائل التي يستعملها في نجارته لا يحسبها، أما اللوح الموجود الخزائن والأبواب كلها تحتسب. وكيف يقوم الآن التاجر أو الحرفي؟ يقوم بسعر وسط، له سعر الجملة وله سعر التجزئة، وسط بينهما، وهذا مراعاة للمزكي، لحال المزكي ولحال الفقير. كن خرجها بأعلى السعرين، صحيح يستفيد الفقير ولكن المزكي زيرناها شوي، كن حسبوها بأقل السعرين، حابين المزكي وأنقصنا من حال الفقير أو مما سيستفيده الفقير، فكان وسطا بين هذا وذاك. كذلك إذا كانت ماشية أو أنعام بصفة عامة أو حرف، هذا الأنعام والحرف إذا بلغ النصاب زكاته منه فيه، خرج الزكاة منه. أما إذا لم يبلغ النصاب نقوموه ونضيفوه للمال العام، هذا مال مستفاد، يسمى في الفقه الإسلامي مال مستفاد، نضيفوه للمال الموجود عنده. التاجر بحسب حالته يجمع هذا كله، يقومه ويخرج الزكاة. الآن قضية الدين الميؤوس منه، واحد صاحب محل تجاري ياسر ناس عضينه في المال، هل يحسب هذا المال عندما يريد أن يقوم ما هو موجود أو لا؟ لا يحسب المال الميؤوس منه، لا يحسب في الزكاة. متى يزكى؟ عندما يقبض ولعام واحد فقط. كون واحد سلفته عرضك، معناها أنكر الدين بالكلية، أو هو متماطل، غني متماطل، أصبر تو مدلك وعنده بصح ما يشتيش يسلك، أو صار معسرا هو ثقة ولكن مسكين صار فقيرا فقرا مدقعا ما عادش عنده واش يسلك، هذا دين ميؤوس منه. لو بقي عند المدين عام عامين 13 كلها لا تزكى، عندما يأتيك بالمال تزكي عليه زكاة عام واحد فقط. وهذا مراعاة لحال المزكي، هو مال لا ندري أيرجع أو لا يرجع، هذا المال لا يمكن منه، تحدثنا عن الملك التام، لا يمكن من التصرف فيه، فكيف نوجب الزكاة عليه؟ الدين من قرض، وكلمة قرض هنا مصطلح فقهي، القرض يكون بلا مبادلة بيع وشراء، واحد وسعت عليه، هذا يسمى قرض. إذا أقرضت شخصا ابتغاء وجه الله، ما لا بيع ولا شراء، أعطيته المال بقي عنده عام عامين ثلاثة، لا يزكى هذا المال إلا عند قبضه، ويزكى زكاة عام واحد كذلك. وهذا فيه حث على الإقرار، حث للمسلمين على أن يوسعوا على إخوانهم. أنت عندك مال، عوض أن يكون مكدسا تخرج عنه الزكاة، يوجد إنسان ثقة يحتاج، أقرضه المال، لا تزكي، عندما يرجع المال زكي عليه زكاة عام واحد. التاجر المحتكر، التاجر المحتكر، نحن نتحدث عن التاجر المدير في الشرائح السابقة، التجارة هذيك، يسمى التاجر في تلك الصورة تاجر مدير، صاحب محل مواد غذائية، محل كوسمتيك، مدير، معناه راهو يدور ديما، راهو يبيع ويشري، مدير. أما هذا محتكر، يشتري أرضا ويتربص بها الغلاء، أرض يقول لك راهي الأراضي تزيد، واحد الوقت كانت كل نهار تزيد، يشري أرض ب100 يقول لك نبيعها بعد 3 سنين تلقاها 400، هذا يسمى تاجر محتكر. أو يشتري الأرض أو البيت يقول لك ينقى فيه فم مليح نبيع، ما كانش ما نبيعش، هذا لا يزكي كل عام كل حول. متى يزكي؟ عندما يبيع يزكيها زكاة عام واحد، ولو بقيت عنده أعواما، هذا التاجر المحتكر. ولكن هنا ملاحظة، بعض الناس يتهربون من الزكاة، يقول لك ما دام راهي ما فيهاش زكاة هذه، عوض باش نخليها دراهم نشري أرض، نشري سيارة أخرى، نشري حوش، ولا زكاة فيه. هذه يرجع فيها إلى النية، من كانت نيته التهرب من الزكاة يعامل بنقيض قصده. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وسيدنا عثمان امرأة طلقها زوجها في مرض موته، كعاد مش يموت ما يحمل هاشم، ما لا طلقها حتى لا ترث، فعومل بنقيض قصده وورثها سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي تكون نيته التهرب من أداء الزكاة أمر قلبي صحيح نحن لا نعرفه بينه وبين ربه، فيعامل بنقيض قصده ويجب عليه إخراج الزكاة. نحن نتحدث عن إنسان ليس القصد عنده الهروب من الزكاة. قلنا التاجر المحتكر يزكي زكاة عام واحد حين يبيع سلعته إذا حال عليها الحول عنده، معناها يشتري الأرض مثلا، يشتري حواسيب، عارفها باش تقل، يقول لك الحواسيب هذه توك تقل تزيد سمتها، مثال هذا. إذا بقيت عنده عام هجري كامل باعها وكانت أكثر من النصاب، هنا سيزكي عليها. أما إذا كانت أقل من النصاب مال مستفاد، فإن هذا المال يضم إلى المال القديم، والحول هو حول المال القديم. إذا كان القديم قد بلغ النصاب، كان القديم أقل من النصاب، والجديد مثال عنده القديم 30 مليون والجديد على 30 مليون، الحول ما هوش حول الأول، حول الثاني كما واحد موظف قاعد الخلاص نتاعه يزيد بشوي بشوي، النهار اللي يلحق نقول له هذاك الحول نتاعك. الضريبة ليست زكاة. كان بعض التجار غفر الله لنا ولهم يظنون أنهم عندما يؤدون الضريبة للدولة ولك البروسيات خلاص راه برئت ذمته من الزكاة، لا، الضريبة هذه حق الدولة، أما الزكاة فهذا مال الفقراء، حق الفقراء، وبينهما اختلاف كبير، فالضريبة لا تغني عن الزكاة أبداً، والزكاة تبقى ديناً في ذمته إن لم يؤدها السنوات السابقة ظناً منه أنه بأدائه الضريبة قد برئت ذمته. لا، تبقى دين، لم تؤدي زكاة مالك عام عامين عشرة فأدها. الآن الضريبة التاجر كيف يتعامل معها؟ يتعامل معها كأنها مصروف من المصاريف، كأن واحد خدام سلك، أو دين من الديون إذا حل أجله سينقصها من المال العام، ينقص الضريبة من المال العام لأنها مش سلك بها الدولة، ما بقي يقوم. زكاة المضاربة أو نسميها القرار، هذا مصطلح. ما معناه المضاربة القرار؟ هي الشركة التي نسميها نحن، واحد يشارك بماله والآخر ببدنه بالعمل. هذه الطريقة تسمى في الفقه الإسلامي مضاربة. نواصل بعد الأذان. قلنا المضاربة أو القرار هي الشركة، واحد يشارك بماله والآخر يشارك بالعمل. هذه الشركة تسمى مضاربة. طريقة زكاتها، الطريقة أن مثلا أعطى هذا المزكي أو صاحب المال أعطى 100 مليون لشخص ليعمل، بعد حوالين حول هجري سيحسبان الأرباح، يلقوها كلمياء عادت 200 مليون، واتفقا أن تكون الأرباح بينهما مناصفة بالنص. صاحب المال عنده 100 رأس المال ونصيبه من الميراث 50 مليون، معناها 150، 150 هذه يخرج عليها الزكاة. المضارب العامل سيخرج الزكاة على حصته، العامل في المضاربة يزكي على حصته إذا بلغت النصاب بعد المقاسمة. إذا كانت المقاسمة كل عام، وهذا هو الشائع، كل عام إن بلغت النصاب سيزكي، إن لم تبلغ النصاب لا زكاة، إلا إذا أضيف إليها مال آخر بلغ النصاب سيزكي، وهذا يسمى المال المستفاد. والمصطلح هذا سأشرحه بعد قليل في شريحة خاصة، الفائدة، المال المستفاد. بعض الفقهاء المعاصرين قالوا يوجد طريقة أخرى، ما هوش كل واحد يزكي وحده، قالوا عندنا شركة نعتبر هذه الشركة كلها شخصا واحدا، شخص اعتباري، تسمى شخص اعتباري. احنا عندنا 200 مليون، 100 رأس مال و100 أرباح، نعتبرها لشخص واحد 200 مليون، ويخرج عليها الزكاة 5 ملايين، بعد ذلك يقتسمان. هذه زكاة المضاربة. الآن الفائدة، المال المستفاد، ما معناها الفائدة وما معنى المال المستفاد؟ المال المستفاد عندنا فيه نوعان. النوع الأول ما ملك من أموال بغير عوض بلا مقابل، مثاله الميراث. الميراث لا يوجد مقابل للميراث. المال الذي يؤخذ عن طريق الإرث هو مال مستفاد. الهبة مثلا، أعطي قدمت له هدية، هذا مال مستفاد. هذا النوع الأول ملك بغير عوض. النوع الثاني ملك مقابل عوض، ولكن هذا العوض هو في حد ذاته لا زكاة فيه، مثاله زكاة المرتبات أو المرتب. المرتب والأجرة هي مقابل العمل، ولكن هذا العمل لا زكاة فيه. كذلك الدية يوجد مقابل، وهو التنازل مثلا عن القصاص، القتل الخطأ يوجد مقابل، فهذا المال يسمى مالا مستفادا. مصطلح، ويخطئ بعض الناس عندما يظنون أن الفائدة هي الربح. كل واحدة مصطلح خاص بها، الربح يكون في التجارة والفائدة تكون بهذه الطريقة. في اللغة نعم الربح هو الفائدة، أما في الفقه الفائدة ما ملك بلا عوض أو ملك بعوض، ولكن هذا العوض لا تجب فيه الزكاة. حكم المال المستفاد في الزكاة كيف يزكى؟ المال المستفاد إذا كان هو في حد ذاته أكثر من النصاب، جاءته حصة في ميراث مقدارها 60 مليونا، هذه أكثر من النصاب. عند قبض هذا الميراث يسجل التاريخ، بعد عام هجري يخرج الزكاة، يستقبل به حولا. يسجل تاريخ قبضه للمال المستفاد، بعد عام هجري يخرج الزكاة. أما إذا كان المال المستفاد أقل من النصاب، نشوفه المال الموجود عنده، كان المال الموجود أكثر من النصاب، نقول له المال الجديد أضفه للمال القديم، والحول يبقى حول المال الأول. إن كان المال المستفاد أقل من النصاب، وحتى المال الموجود أقل من النصاب، هنا كما الموظف نقول له لم الدراهم الوقت اللي تلحق النصاب، ثم استقبل بها، سجل التاريخ، وبعد عام أخرج الزكاة. نعودها هذه، قلنا إن كان المال المستفاد سواء كان راتب أو هبة أو ميراث أو بسبب دية أو صلح، المهم مال مستفاد، إن كان في حد ذاته أكثر من النصاب، ندروا له حول خاص به، منشوفوش المال الأصلي، عنده محل تجاري، عنده حول واحد شوال، يبقى المحل التجاري حوله واحد شوال، والمال المستفاد أكثر من النصاب جاء في واحد جمادى الأولى، حول المال المستفاد واحد جمادى الأولى، كل واحدة والحول انتاحها. هذا إذا كان المال المستفاد أكثر من النصاب، كان أقل وهو عنده النصاب، نقول له المال الجديد ديره مع المال القديم، والحول هو حول المال القديم، كان القديم أقل من النصاب، نقول له ضمهم لبعضهم، والحول هو حول الجديد، وقت يلحق الجديد النصاب، سجل التاريخ، بعد عام هجري أخرج الزكاة. الغلة مصطلح فقهي كذلك، الأحكام مثل الفائدة، كيف اللي قلناه تو في الفائدة هو نفسه في الغلة، ولكن ما هي الغلة؟ الغلة هي الدخل من كراء العقار، واحد مثلا عنده محلات للكراء تجارية لتستعمل التجارة، أو عنده بيوت عقار، عنده أرض للكراء، المال هذا يسمى غلة، الحكم الشرعي مثله مثل المال المستفاد. عنده شركة لكراء سيارات، والله يكلف النوامر تاع النقل الحضري، كراء لوازم الأفراح، المهم فيها كراء، هذا المال يسمى غلة، الحكم فيه مثله مثل المال المستفاد. الدليل في حكم الغلة وحكم الفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول، هذا المال المستفاد ما فيش زكاة حتى يحول عليه الحول. نأتي إلى التركة، وديما التركة فيها المشاكل بين الناس، لأن الناس يرفضون أو يتقاعسون ويتراخون عن تقسيم التركة، وهذا خطأ فادح. التركة أو الميراث يجب المبادرة إلى تقسيمه. في هذا العنوان أنا قلت من أي بعض أحكام التركة، ولم أقل الميراث، لأن التركة أعم من الميراث. التركة ما يتركه الميت، ما يتركه الميت عموما هو تركة، ننقص منه التجهيز، مثلا سيارة لتأتي به من عنابة أو من العاصمة إلى الوادي، قال مليون مش يجيبه، نقصها من التركة، إن لم يتكفل محسن بقيمة الأجرة، أجرة المجيء به، إن كان عليه دين نخرج الديون، إن كان ترك وصية في حدود الثلث نخرج الوصية، ما بقي بعد التجهيز والدين والوصية أكل جزء يسمى ميراثا، فالميراث أقل من التركة. نحن الآن نتعامل مع التركة، مازلنا ما لحقناش الميراث، كل ما يتركه الميت كيف يزكى أو متى تجب فيه الزكاة؟ إذا مات المالك مات وقد وجبت عليه الزكاة ولكن لم يؤدها بعد، عاجلته المنية، وجبت الزكاة، ماله بلغ النصاب، حال عليه الحول، لا يوجد مانع، قبل أن يخرج الزكاة مات، هذا يجب أن تخرج الزكاة من ماله قبل تقسيم التركة. لماذا؟ لأن الزكاة دين من الديون، الزكاة دين من الديون، وتخرج الديون قبل تقسيم الميراث. لو اجتمعت على الميت زكاة وهي دين كما قلنا وديون أخرى، فإن الزكاة تخرج قبل ديون الناس، الزكاة تخرج قبل ديون الناس، لأن الناس سيطرقون الباب مطالبين بدينهم، أما هؤلاء الفقراء والمساكين مصارف الزكاة لا نتصور فقيرا يأتي إلى أهل الميت يطرق الباب أعطني الزكاة. فالشريعة راعت هذا فجعلت الزكاة مقدمة على باقي الديون. إذا مات المالك قبل وجوب الزكاة، الآن يعني تحدثنا قلنا بعد وجوب الزكاة ولكن قبل أن يزكي مات، لا الآن مات قبل حولان الحول مثلا، فإنه لا زكاة عليه. إذا تطوع الورثة جميعا بإرادتهم دون حرج دون استحياء وخجل وأرادوا أن يمضوا الزكاة هذه السنة، يخرجونها صدقة على أبيهم ويصله أجرها بإذن الله عز وجل برضا منهم، أما إن كان عن غير رضا فلا، لأن المال لم يعد مال الميت بل صار مال الورثة. الآن غيرت العنوان وقلت الميراث، كملنا التركة، سنتحدث عن الجزء القليل الذي بقي بعد توزيع الديون بعد الوصية بعد التجهيز. إذا منع الورثة من نصيبهم فلا زكاة، لأن من شروط الزكاة كما قلنا في الأول الملك التام، وهنا لم يملكوا ملكا تاما. أما إذا امتنع الورثة من تلقاء أنفسهم من أخذ الزكاة من أخذ حصصهم في الميراث فإن الزكاة تجب. وحدهم قالوا إحنا متمدوناش، مثلا الأخ الأكبر هو الذي كان يمارس التجارة مع أبيه، قال له خلي الدراهم وأنت واصل المسيرة، هنا حصتهم فيها الميراث، فيها الزكاة. فمتى لا يزكي الوارث؟ إذا منع بالقوة يريد أخذ حصته ولا يمكن منها لا زكاة، أما إذا امتنع هو فإن الزكاة في ماله، وطريقة أدائها كما قلنا في المال المستفاد، عندما يقبض أو عندما يبرم عقدا مع إخوانه بأن يكمل التجارة، ذاك بداية الحول، بعد عام هجري سيخرج الزكاة، وكل وارث يخرج الزكاة حصته وحده، ليست الزكاة عن المال كله، ليست عن الميراث كله، كل واحد يشوف مقدار حصته. مصارف الزكاة هي مذكورة في الآية الكريمة 8 موجودة أمامكم. ملاحظة مهمة، المزكي يجب عليه أن يتحرى يبحث، لأن هذه أمانة في عنقه مسؤولية، فيتحرى أهل الزكاة من هم، إن كان هو يتحرج أو لا يعرف الناس فبإمكانه أن يوكل غيره، يوجد جمعيات يعطيها الزكاة وهي تتولى توزيع زكاته، مثلا في المساجد يعطيها للجمعية، عندنا صندوق الزكاة، أو يعطيها مباشرة لأحد أعضاء الجمعية يعطيها للإمام وهو يتولى توزيعها. فالمزكي يجب أن يتحرى في هذا. والزكاة تعطى لسد الضروري لا لسد الأمور الزائدة الحاجيات. يخطئ المزكي إذا أعطى الفقير زكاة ماله لأداء العمرة، لا، العمرة هذه قدمها له هدية صدقة، أما زكاة فلا، نحن نعطي الفقير لضرورياته، يعطي فقير ليشتري تلفاز بلازما كبيرة، لا، صرنا في حالة الترف فيمنع هذا. من كان ظاهره الفقر أو صرح بفقره ولا يوجد دليل على خلاف ذلك فيجوز أن نعطيه الزكاة، ولو تبين بعد ذلك خطأ المزكي بعدما تحرى وأخطأ، فإنه إذا استطاع أن يرجع الزكاة بالتي هي أحسن يرجعها ويعطيها لأهلها، إن لم يستطع فقد برئت ذمته. من كان راتبه لا يكفيه، إنسان موظف يخلص 18,100 من ذوي الدخل الضعيف وصار المرتب لا يكفيه، فإنه يجوز إعطاء الزكاة له بما يكمل ضرورياته. عاد 18,100 ما تكفيش، تكفيه 3,000,000، 12,100 في 12 ونمدوا له الزكاة، ولا حرج في هذا، ولا يضر كونه موظفا، فهو محتاج لأن الراتب لا يكفي. لا يعطي الرجل زكاة ماله إلى من تجب نفقته عليه، وهذا يسأل عنه كثيرا، يقول لك هل يجوز أن أعطي الزكاة لأبي أو لأمي أو لابني أو لزوجي أو لزوجتي أو لأخي أو لأختي؟ عندنا ضابط عام، إذا كانت الزكاة أو إذا كانت النفقة واجبة عليك فلا يجوز لك أن تعطي هذا الفقير الزكاة، لأنه واجب عليك أن تنفق عنه. الزوجة لا يجوز إعطاؤها الزكاة، الابن الصغير غير البالغ واجب عليك الإنفاق عنه، لا يجوز أن تعطيه الزكاة، الأب الفقير واجب عليك الإنفاق عنه، لا يجوز أن تعطيه الزكاة، الأخ نفق عليه غير واجبة يجوز أن تعطيه الزكاة. الآن الزوجة هل يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟ علماؤنا لهم فيها قولان، ما بين الحرمة والكراهة، ما بين الحرمة والكراهة. لماذا؟ لأنها إذا أعطت زوجها الزكاة سيستعملها في الإنفاق عليها، قالوا كأنها أسقطت الزكاة عن نفسها. كذلك المرأة الأصيلة لا ترى زوجها يتخبط في الفقر وهي تعطيه الزكاة، بل يجب أن تدعمه. فعلماؤنا اختلفوا فيها بين الكراهة والحرمة. عندنا استثناء هنا، إذا كان على الأبوين دين أو على الزوج دين أو على الزوجة دين أو على الأبناء دين، فإنه يجوز إعطاؤهم الزكاة ليسددوا ديونهم، فهم من الغارمين، هم من الغارمين. ولكن قلنا الدين لا يكون بسبب سفه، لا يكون بسبب معصية، ولا يوجد عند هذا الفقير أو المدين ما يبيعه من الزائد عن حاجته. يجوز أن نعطي الرجل أو أن نعطي المرأة ما يجهز، ما نجهزهم به للزواج. شاب فقير يجوز أن نعطيه من زكاة أموالنا ليتزوج، ولكن المقدار الذي يعطى له يكون في حدود المعقول، من عندوش مادي لها مشي شامبرا نتاع 20,000,000، من رولاجي ولينا نتاع 1,000 شخص، لا، كلها في حدود المعقول. كذلك الشابة الفقيرة يجوز تجهيزها من الزكاة. لا يعطى العاصي الزكاة إذا كان سيستعملها في معصيته، وهذه يسأل عنها كثيرا، هل أعطي هذا السكير زكاة مالي أو أعطيه الصدقة أم لا؟ إذا كان سيستعمل الصدقة أو سيستعمل الزكاة في سكره لا نعطيه، أما إذا كانت عنده عائلة وسينفق عنها فإنا نعطيه الزكاة لينفق عن عائلته، أو نتجاوز هذا إلى ما هو أحسن، وكانت امرأته رشيدة نعطيها هي مباشرة الزكاة لتنفقها على نفسها وعلى عيالها. من كان له دين، وهذا السؤال يطرحه التجار، يقول لك واحد سأل دراهم وهو معسر أو متماطل، هل أسقط الدين مقابل الزكاة أم لا؟ نقول لها كنت راها من سلهلك روح راهي زكاة مالي والله لا، لا يجوز ولا تجزئ. اقبض الدين ثم أدي الزكاة. أما أن تسقط الدين مقابل الزكاة فلا، فهذا تحايل، ويعرف أن المال لن يقبضه ولا يريد أن يخرج الزكاة، يقول لك هي مدام الدين ميت ميت براني منها ونديرها زكاة. لا، اقبض المال ثم زكي، أو أعطي هذا الفقير زكاة مالك ولا تقل له شيئا، نقول له هاك وسلكني مثله، هو إما أن يسدد دينه أو يستعمله في شيء آخر. إذا استعمله في شيء آخر فقد أديت زكاتك والدين يعوضك الله خيرا منه. إذن بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وبارك فيكم.